وبشرهم سبحانه وتعالى بهذه البشارات: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءة جبريل، ثم إن علينا بيانه، نجمعه لك في صدرك ثم نبين ونوضح لك. تلاوة وتفسير، ليكون بعد ذلك العمل. وقال المولى سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فهو متعبد بترتيله وتلاوته، أي يتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته. وقال عز وجل في أواخر سورة النمل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن. فمجرد التلاوة عبادة، حتى وإن لم تفقه، حتى وإن عجزت عن القراءة الصحيحة، إذا فتحت كتاب الله عز وجل وأردت الهداية أنزل الله تعالى عليك هداية من عندي. وقال المولى الجليل سبحانه وتعالى في أواخر سورة بني إسرائيل، وهي التي تعرف بسورة الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، وهي معجزة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا يقظة لا مناما. قال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، منجما مفرقا على حسب الحوادث. ولما أنكر المشركون ذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كما أنزل الله تعالى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل، فرد الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. فنزوله مفرقا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورتلناه ترتيلا، الترتيل عبادة من العبادات. فالحديث يدل على فضل قراءة القرآن، ويدل على فضل وشرف العلماء والقراء. القراء أهل القرآن هم الذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، ويعلمونه الناس ويعملون به. ومن سادات الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الذين ذكروا في الحديث الشريف. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يطلعه صلى الله عليه وسلم على سره ونجواه، كان من المقربين. يطلعه صلى الله عليه وسلم على سره ونجواه، على خفايا الأمور، ولا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول متحدثا بنعمة الله عز وجل عليه: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة. ويقول عن نفسه رضي الله تعالى عنه واصفا نفسه أنه هو أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، ولم ينكر عليه. كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات أهل القرآن، من الذين يحفظون القرآن خطبا يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى فضل هؤلاء وإلى تمكنهم وتميزهم في قراءة وإقراء القرآن. استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسالم مولى أبي حذيفة. انظر، كان مولى من الموالي، مملوك من المماليك، لكنه صار من سادات الأمة لأنه أخذ القرآن فرفع الله شانه. ولا يعيبه أنه كان من الموالي أو كان من الفقراء، لأنه صار من السادات بأخذه القرآن، وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. يستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءته ذات يوم فيقف ويتنعم صلى الله عليه وسلم ويتدبر، ثم يشير إلى سالم فيقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الله، كم من أناس أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وبحثوا عن الهدى في غيره فأضلهم الله، وبحثوا عن السعادة في غيره فأصابهم الشقاء والبلاء. وهذا تحقيق لما أخبر الله عز وجل به في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر هاهنا فيه قولان لأهل التفسير، فهو مطلق الذكر، كل من أعرض عن ذكر الله، عن شكره وحمده وتمجيده وتسبيحه، فإن له معيشة ضنكا، يعيش من الأشقياء وإن كان يملك الأموال، لا يعرف طعم السعادة الروحية ولا يعرف طعم الإيمان. وفي قبره يضيق عليه فيه لأنه أعرض عن كلام الملك الجبار. فهؤلاء قد أخذوا القرآن فرفعهم الله. والقول الثاني في الذكر هو القرآن، الذكر. ويؤيد ذلك قوله تعالى في أوائل سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يطلق على ذكر الله وعلى قراءة القرآن خاصة، هكذا قال العلماء. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. هؤلاء يقتدى بهم، هؤلاء تعلم سيرهم في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد وفي بيوت المسلمين. هؤلاء يقتدى بهم، هؤلاء هم النجوم، هم النجوم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل كان من سادات أهل القرآن ومن قراء القرآن ومن متقن القرآن، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهو سيد العلماء. ويختم الله عز وجل له بالشهادة فيموت بسبب الطاعون وهو في ريعان الشباب. فبعد الإتقان والتمكن والعلم والعمل والسيادة يكرم بالشهادة ليلقى الله عز وجل شهيدا وهو سيد العلماء يوم القيامة. أما الأخير وما أدراك ما هو، ترجع القراء الكبار فقال أقرب الأمة أبي، أبي بن كعب الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. كل الناس يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي حدث؟ ما الخبر الذي أنزل الله على قلبه القرآن؟ سيد الناس صلى الله عليه وسلم يؤمر بالقراءة على رجل من أصحابه، ما هذا الشرف؟ والرجل ما استطاع أن يملك نفسه عند هذا الخبر، فلا تسأل عن حاله، والله إنها لبشارة خير من الدنيا وما فيها. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ القرآن على رجل من أصحابك، هم يقرؤون عليك، إن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف ليس بعده شرف، بشرط أن يكون الرجل مؤمنا به لا كافرا. ولذلك فإن شرف الصحبة لا يعدله شيء، ولو جاء رجل من التابعين وفعل كل شيء، وقد كان ظهر من التابعين أناس فاقوا الصحابة رضي الله عنهم في العبادة وفي العلم، لكنهم لن يصلوا إلى منزلتهم، لأن الله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم. فنور النبوة قد سرى في أبدانهم، فأنى لأحد أن يكون مثلهم وإن كان من المقتدين بهم. ما هذا الشرف؟ أعظم شرف في الدنيا أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى والمجتبى الذي أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم أن أسري به فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، فلم يملك هذا الرجل الجليل إلا أن يبكي. قال وسماني، يعني هل ثقلت عند الله بأي شيء؟ بالقوة، بالذكاء، بكثرة الجدال، بالسيطرة على عقول الناس؟ لا، بكلمة واحدة، بالقرآن، بالقرآن. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة البينة، ودعا له صلى الله عليه وسلم فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وطلب صدره، انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم، يكني أصحابه: أبا المنذر، هذه كنية أبي، كنية الأدب، ما أحوجنا إلى الأدب. الأدب قديما كانت جدتي تقول لي رحمة الله تعالى عليها: يا بني الأدب فضلوه على العلم. ودائما كانت تذكرني بهذه الكلمة: ويا امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم تحصل أي نوع من أنواع الشهادات، لكنها كانت مؤدبة بفطرتها وربت رجالا صاروا من أهل القرآن رحمة الله تعالى عليها. يا بني الأدب مقدم على العلم، الأدب ما أحوجنا إلى الأدب، إلى الأدب مع الله، إلى الأدب مع الناس، حتى في بيوت الله لما أقبلوا على تلاوة كلام الله وحفظه وتبطيله وتدبره وفهمه والعمل به صاروا سادة للأمة، وكل من صار على نهجهم وأخذ بهديهم واستن بهم فهو معهم يوم القيامة ويحشر معهم يوم القيامة، وكل من ترضى عنهم فجزاه الله خيرا، وكل من طعن فيهم وسبهم وقلح فيهم وكفرهم فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة يوم القيامة، وهو من الخاسرين، لأنه يطعن في أشرف كتاب، هذا الكتاب قد نطق بفضلهم وزكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون الأدب فيما بينهم، لا حقد ولا غل ولا حسد، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أدراكم ما عمر، هو فاروق الأمة، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من بشره صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض، يقول عن أبي أقضانا علي وأقربنا أبي، فيمدح عليا رضي الله عنه، لا يعرفون الغل ولا الحق ولا الحسد، وإنما يشهدون بالحق كما علمهم صلى الله عليه وسلم، فيقول أقضانا علي وأقربنا أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن التابعين الذين جاءوا من بعد هؤلاء السادة قد ساروا على منهجهم وأخذوا بهديهم وتعلموا القرآن منهم، بل إن بعضهم قد فاضت روحه إلى بارئها بسبب قراءة آية أو بسبب سماعها، وهذا حق وصواب، وهذه حقيقة لا افتراء. فقد صنف الإمام الثعلبي رحمه الله كتابا وسماه قتل القرآن، وهذا الرجل الإمام المقرئ المفسر الأديب الإمام الثعلبي الذي توفي سنة 27 و400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، قد ذكر العديد من القصص بسنده عن بعض هؤلاء الذين تأثروا بقراءة القرآن فماتوا وفاضت أرواحهم إلى بارئها. فما بالنا قلوبنا لا تتحرك إذا قرأ القرآن عليك من أوله إلى آخره، فإنك لا تتأثر ولا تتحرك ولا تحدث توبة إلى الله، قلوب قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويذكر هذا الإمام أن رجلا من العباد والزهاد كان واقفا ذات يوم على شاطئ الفرات، فإذا به يستمع إلى قراءة رجل يتلو القرآن فيقرأ قول الله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ففتن بها، ثم صار خلفها يمشي خلفها حتى وصل إلى باب بيتها، فأمرته بالدخول، فوقف الرجل وفكر في كلام الله، ذكره الله بالقرآن، أنقذه من الفتنة بالقرآن لأنه كان من أهل القرآن، فذكره الله عز وجل بقوله في أواخر سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فسقط الرجل مغشيا عليه، فحملته المرأة مع جاريتها وألقته المرأة في مكان قريب من داره حتى عافه الناس ونام على فراش المرض. فسأله أبوه: ما الذي حدث لك يا بني؟ فقال: لن أتكلم بكلمة واحدة. فألحوا عليه فقص على أبيه الخبر، قال: حتى إذا ما هممت بفعل الفاحشة تذكرت قول الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم شهق شهقة عظيمة ففاضت روحه إلى باليها، فرحمة الله تعالى عليه. قلوبهم لم تتحمل، لأنهم كانوا يعلمون ما في القرآن، ويعلمون أنه هو كلام الملك، كلام الجبار. وبعضهم كان لا ينام بالليل، يظل يتفكر في كلام الله عز وجل. وبعضهم كان يظن بوقت ويقول: لا أضيع لحظة مع أحد. وهذه اللحظة للتدبر في كلام الله عز وجل، فالعمر قصير. عدونا وتوفنا وأنت راض عنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم علمنا القرآن وحفظنا القرآن وارزقنا تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وعلم أولادنا القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن وارفعنا وانفعنا بالقرآن. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم ادفع عنا به النقم. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفعنا وانفعنا واجعلنا عند تلاوته من الفائزين وارزقنا جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا.